ولا يصح بيع المفاقلة وهي بيع الحب المشتد في سنبوله بجنسه، ويصح بغير جنسه، ولا بيع المزابنة وهي بيع الرطب على النخل بالتمر إلا في العرايا بأن يبيعه خرصا مثل ما يؤول إليه إذا جف كيلا فيما دون 5 أوسق بمحتاج لرطب ولا ثمن معه بشرط الحلول والتقابض قبل التفرق، ففي نخل بتخليته وفي تمر بكيل، ولا تصح في بقية الثمار. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: ولا يصح بيع المحاقلة. المحاقلة من الحقل، وهو أن يبيعه حقلا بحقل. وقوله وهي بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه ويصح بغير جنسه، هذه من صور بيع المحاقلة. وإلا بيع المحاقلة بالأصل أن يبيعه حقلا بحقل، يعني يقول بعتك حقلي أو اشتريت حقلك بحقلي. إنسان عنده مزرعة فيها بر أو شعير أو ما أشبه ذلك، فيشتري مزرعة أخرى فيها بر أو شعير، فيقول اشتريت ما في حقلك من البر بما في حقلي من البر، أو ما في حقلك من الشعير بما في حقلي من الشعير. هذا لا يجوز، وسبب ذلك أن بيع البر بالبر لا بد فيه من التماثل، والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. قال رحمه الله: وهي بيع الحب المشتد بسنبله بجنسه، يعني يبيع حبا مشتدا من البر بجنسه، فهذا لا يجوز أيضا، لأننا لا نعلم مقدار الحب الذي في السنبل. وكما تقدم أنه لا بد من بيع الربوي بجنسه، لا بد من التساوي والتبادل. قال: ويصح بغير جنسه، كما لو باع حبا مشتدا في سنبله من البر بشعير أو بذرة، لأن التماثل هنا ليس بشرط، لكن يشترط في هذه الصورة التقابض قبل التفرق. قال: ولا بيع المزابنة وهي بيع الرطب على النخل بالتمر إلا في العرايا. بيع المزابنة أن يبيعه رطبا على النخل بتمر، يعني يقول اشتريت منك هذا الرطب الذي على التمر الذي على النخل بهذا التمر، هذا لا يجوز إلا في العرايا. وقوله إلا في العرايا جمع عرية، جمع عرية سميت بذلك إما من العرو وهو الخلو، وذلك لخلوها عن الثمن الذي هو النقد، وإن كان فيها ثمن الذي هو التمر، لكن سميت بذلك من العرو وهو الخلو. وإما من التعاور وهو التناوب، وذلك لأن صاحب الرطب أناب المشتري، أناب صاحب التمر في أن يقوم مقامه في الانتفاع بهذا الرطب. واضح الاشتقاق الآن؟ إذن العرية كما نقول في الإعارة أو العرية، نقول إما من العرو وهو الخلو، يعني هذه المادة العين والراء والألف تدل على الخلو، ومنه العاري وهو الخالي من اللباس، ومنه قولهم أيضا هذا كلام عار عن الصحة، يعني خالي من الصحة، وذلك لأن بيع العرايا ليس فيه ثمن نقد، وإنما الذي فيه هو التمر. وإما من التعاور وهو التناوب، وذلك لأن البائع يعني صاحب النخل أناب المشتري صاحب التمر منابه أو أقامه مقامه في الانتفاع بهذا الرطب. يقول إلا في العرايا بأن يبيعه خرصا بمثل ما يؤول إليه إذا جف. نعم، إذن لا بد فيها من الخرص، يعني يؤتى برجل خالص خبير فيخرص هذا الرطب، هل هو مساو إلى جف لهذا التمر الذي جعل ثمنا أو لا. فمثلا إنسان عنده تمر أراد أن يتفكه مع الناس بالرطب، لا بد أن يكون هذا الرطب الذي على رؤوس النخل مساويا لأي شيء لهذا التمر، ولكن ليس على سبيل التحديد وإنما على سبيل التقريب، يعني نقول مثلا هذا التمر هذا الرطب إذا جف هل يساوي أو يقارب هذا التمر أو لا، إن كان مقاربا له جاز، وإن لم يكن مقاربا له فإنه لا يجوز. يقول بمثل ما يقول إليه إذا جف كيلا فيما دون خمسة أوسق لمحتاج لرطب ولا ثمن معه بشرط الحلول والتقابض قبل التفرق. إذن شروط العراية أو العراية لها شروط. الشرط الأول بمثل ما يؤول إليه أن يكون خرصا بمثل ما يؤول إليه، وثانيا الشرط الثاني أن يكون ذلك فيما دون خمسة أوسق، ولهذا قال المؤلف فيما دون خمسة أوسق. والشرط الثالث أن يكون المشتري محتاج، أن يكون المشتري محتاجا إلى الرطب للتفكك، فإن كان يريد أن يأخذ الرطب للبيع لا للتفكك لم يجز. والشرط الرابع ألا يكون معه ثمن من النقد، دراهم، تنانير، فلوس. والشرط الخامس التقابض قبل التفرق. إذن نقول شروط العراية خمسة. الشرط الأول أن يكون البيع خرصا بمثل ما يؤول إليه إلى جف، والثاني أن يكون ذلك فيما دون خمسة أوسق، والثالث أن يكون محتاجا، أن يكون المشتري أو صاحب التمر محتاج إلى الرطب، والرابع أن لا يكون معه ثمن، والخامس التقابض قبل التفرق. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز العرايا، أقول أجاز بيع العرايا، والحكمة من ذلك مراعاة حال صاحب التمر، لأن الفقراء أو الإنسان الفقير قد يكون عنده تمر ويأتي موسم الرطب ويريد أن يتفكه بالرطب كما يتفكه غيره من الناس، فأجاز الشرع له ذلك مراعاة لحاله. وها هنا مسائل، وهي أن الشرع هنا اعتبر حاجة المشتري، فهل حاجة البائع معتبرة أو ليست معتبرة؟ مثل أن يكون صاحب الرطب يحتاج إلى تمر وليس معه ثمن، فهل يجوز له أن يشتري التمر بالرطب؟ من عكس المسألة، هل هذا جائز؟ هذا فيه خلاف، فبعض العلماء قال لا تعتبر حاجة البائع وإنما المعتبر حاجة المشتري للتفكه، وقيل إنها تعتبر، فيجوز للبائع إذا احتاج إلى التمر وليس معه ثمن الرطب أن يشتري التمر بالرطب، لأنه إذا جاز بيع الرطب بالتمر لأجل التفكه فلحاجة القوت من باب أولى، لأن هنا في الواقع حاجة البائع أشد من حاجة المشتري. فمثلا عندي رطب، نأخذ فيه رطب، وأحتاج إلى تمر مثلا، تمر لأبيعه وأنتفع به، أنتفع بثمنه، فهل يجوز لي أن أبيع ذلك أو لا؟ ظاهر كلام الفقهاء رحمه الله أنه لا يجوز، والصحيح الجواز، لأن الشرع إذا راعى أو إذا أباح هذه المسألة وهي بيع التمر بالرطب على رؤوس النخل لأجل التفكه وهو أمر حاجي، فجوازه للقوت وهو أمر ضروري من باب أولى، لكن يشترط أن لا يكون معه ثمن. طيب، المسألة الثانية في قول المؤلف رحمه الله بأن يبيعه خرصا بمثل ما يؤول إليه إذا جف كيلا، أيضا لا بد في البيع العراية أن يكون التمر أو يكون الرطب على رؤوس النخل، فلو كان مجنيا في إناء فهل يجوز؟ ظاهر كلام الفقهاء رحمه الله أنه لا يجوز. مثاله إنسان عنده نخل فيها رطب، فجنى هذا الرطب في أواني، فجاءه رجل وقال أريد أن أشتري منك بهذا التمر هذا الرطب، فهل يجوز أو لا؟ من ظاهر كلامهم لا يجوز، لأن الحديث ورد على رؤوس النخل، وهذا ليس على رؤوس النخل، وقيل بالجواز وهو أصح، لأن العلة موجودة. العلة موجودة. طيب المسألة الثالثة، هل تصح العرايا في بقية الثمار؟ يقول المؤلف رحمه الله: ولا تصح في بقية الثمار، تصح قسمه. فمثلا العنب لا يصح، فلو كان عندي زبيب وأتيت إلى صاحب مزرعة عنده عنب وقلت أريد أن أشتري منك هذا العنب بهذا الزبيب، فلا يجوز، لا يجوز. السبب؟ قالوا لأن الرخصة إنما وردت في التمر فقط، في بيع التمر بالرخصة، وعندهم أكثر الفقهاء عندهم قاعدة: الرخصة لا تتعدى محلها، الرخصة لا تتعدى محلها. واضح؟ والصحيح جواز ذلك، والصحيح جواز ذلك، وأنها تجوز في جميع الثمار التي تتفكه بها، كالتمر الذي هو منصوص عليه، وكذلك العنب، كذلك العنب. ووجه ذلك أن الشرع إذا نص على حكم لعلة ثم وجدت هذه العلة، ثم وجدت هذه العلة في حكم آخر، فإن هذه العلة تعد إليه. إذا نص الشارع على حكم لعلة ووجدت هذه العلة في مكان آخر، فإننا نعدي هذه العلة إلى هذا المكان. أي يشمل؟ فيشمل ذلك، فيشمل ذلك العنب وبقية الثمار التي يتفكه بها، يتفكه بها. وقولهم الرخصة لا تتعدى محلها، قل هذا فيه نظر، بل الرخصة التي لا تتعدى محلها هي الرخصة التي أناط الشارع الحكم فيها لغير معنى معقول، كما لو أردنا أن نقيس غير المسافر على المسافر في الترخص برخص السفر، فمثلا الشرع أجاز للمسافر أن يترخص برخص السفر، يقصر الرباعية ركعتين، يمسح على الخفين ثلاثة أيام. فلو أراد قائس أن يقيس وقال أقيس على المسافر المقيم، المقيم، لأن هذا فيه مشقة وهذا فيه مشقة، إذن يجوز. فنقول لا، الشارع نص على المسافر بمعنى لا يتعداه إلى غيره في هذا الحكم. والخلاصة له، خلاصة أن العرايا بيع التمر، بيع الرطب بالتمر، بيع التمر بالرطب على رؤوس النخل، وأنها جائزة بشروط خمسة، جائزة بشروط خمسة. ثانيا أن حاجة البائع كحاجة المشتري، فلو كان البائع يحتاج إلى ثمن أو يحتاج إلى التمر للاقتيات فكذلك. ثالثا أن بقية الثمار على القول الراجح كالعرايا، يعني أن العرايا تكون في بقية الثمار. ها؟ إيه حنا قلنا جواب. نقول قولهم الرخصة لا تتعدى محلها، نقول هذا ليس على إطلاقه. الرخصة لا تتعدى محلها إذا كان الشارع قد علق الحكم لمعنى لا يوجد في غيره، قد علق الحكم لمعنى لا يوجد في غيره، فهنا الرخصة لا تتعدى محلها. أم إذا علق الشارع حكم لعلة وجدت هذه العلة في غيره فهذا يعد، وهذا هو القياس الصحيح الذي جاء به الشرع، لأن الشارع يا أخوان الشارع لا يفرق بين متماثلين كما لا يجمع بين مفترقين، لا يفرق بين متماثلين كما لا يجمع بين مفترقين.